يعني قضيتنا أننا نظهر ما عندنا، لا نتلون ولا نقول مثلا نحن معنا رسالة حب لكل الناس وننشر الحب بين العالمين، لا، لا ننشر الحب هكذا، وإنما هناك ولاء وبراء. ننشر تعاليم الإسلام، نعم، ننشر العدل، نعم، نحارب الظلم، نعم، يعني هدفنا ألا نظلم أحدا. هذا الكلام نحن نقوله، وإن تمكن المسلمون المتبعون لهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام سيسلم الناس منهم، لأنهم دعاة سلام بحق. لن يقولوا للناس نحن دعاة حب وسلام ويقتلون الناس كما فعلت أمريكا مثلا بقنابل ناجازاكي وهيروشيما، وقتلت ألوفا مؤلفة من الناس، وقضت على أجيال لم تعمل شيئا ضد أمريكا، وإنما قضت على آلاف مؤلفة من البشر. لماذا؟ لأنها تريد أن تنشر فكرها. والآن لكي تنشر النظام العالمي الجديد، من الممكن أن تستباح الدول الإسلامية ويقضى على شعوب كاملة، كما حدث في حرب العراق، وكما حدث في أفغانستان، ويحدث إلى الآن. ثم يقولون نحن دعاة حب ودعاة سلام، وكذبوا. أما المسلمون فيقولون لا، نحن لا نقول إننا نحب المشركين ولا الكفار، لا نحبهم، بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، ولكننا لا نقتلكم ولا نظلمكم ولا نأخذ أموالكم ولا نعتدي على حرماتكم، وإنما ندعوكم إلى طاعة الله عز وجل، وندعوكم إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ليس هدفنا من دعوتنا أن نحوز ممتلكاتكم، أو أن نأخذ نفط بلادكم أو خيرات بلادكم، أو أن نسطو على مقدرات الشعوب، وإنما هدف المسلمين أن ينشروا دعوة الله سبحانه وتعالى. فالفرق بين المسلمين وبين غيرهم أن المسلمين يقولون الحق الذي هو عند الله عز وجل، ليس عندنا ظاهر وباطن نخفي أشياء ونعلن أشياء أخرى، وإنما هو معلن، بل يقرأ في القرآن الكريم ويقرأ في دواوين السنة المطهرة. فإن أراد أي إنسان على مستوى الدنيا كلها أراد أن يعرف اعتقاد المسلمين فها هو موجود، أن يرى أحكام الشرع فهي موجودة في متناول الجميع، وليست ببعيدة عن الأمريكان ولا عن الأوروبيين، بل كثير من المستشرقين قاموا بدراسة هذه الأمور. لكننا لسنا منافقين، لن نكذب على الناس، لن نبيع للناس وهما، وإنما سنقول للناس الحقيقة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ندعوهم إلى توحيد الله عز وجل، ونبين لهم أحكام الشرائع الإسلامية ولا نخفي شيئا على الإطلاق، ونبين لهم أحكام الربا وأحكام المحرمات عندنا في الإسلام، لا نخفي شيئا، ونقول حينما نتمكن ونصبح فوق رقاب هؤلاء سنظهر عقيدتنا، لا، لسنا كالرافضة الذين يتعاملون مع الناس بالسخرية، وإنما نعلن مبادئنا ونظهرها، ونقول وقل الحق من ربكم. وهذه الآيات نزلت في العهد الايه المكي، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أصبح صاحب دولة أو قوة، ومع ذلك قال الله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لأن من آمن له الجنة ومن كفر له النار. القضية فقل آذنتكم على سواء، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. يعني لا أكذب عليكم حتى إذا تمكنت من رقابكم أحكم شريعة الله عز وجل، لا، أنا أقول لكم شريعة الله كذا وكذا وكذا، أردتم أن تدخلوا فيها فادخلوا، امتنعتم عن الدخول فيها لكم هذا، ولكن اعلموا أنكم غير متروكين إلى الأبد، وإنما لكم ساعة سيقبض عليكم فيها، ليس من لدني وإنما من لدن رب العالمين الذي خلق الجميع.

يعني انت عدت الهيلتون ما انت بجهنم، يعني هو جوه النار. يقولوا لا مرحبا بهم انهم قالوا النار. طب ما انت جواه. قالوا بل انتم لا مرحبا بكم، انتم قدمتموه لنا فبئس القرار. معناه ربنا من قدم لنا هذا فزده تزده عذابا ضعفا من النار. ان ذلك لحق، ربنا اللي يقول تخاصم اهل النار. ان ذلك لحق تخاصم اهل، يبقوا في النار والعياذ بالله وبيتعاركوا مع بعض ويلعنوا بعضهم بعض في تخاصم داخل جهنم، سلمنا الله واياكم. نسال الله يعني الا نكون منهم. يقول كتب عليه انه من تولاه فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير. وقال تعالى الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم، اذا بيجادل بغير علم برضه، بغير سلطان. السلطان اللي هو الايه؟ الحجة. كبر مقتا عند الله وعند الذين امنوا. يعني الذين يجادلونها في ايات الله بغير سلطان وبغير حجة، هذا والعياذ بالله كبر مقتا عند الله وعند الذين، لان الذين امنوا تبعا لمقت الله عز وجل. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال تعالى قل، هذه الآية التي ذكرناها في الأعراف، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد أمر الله نبيه أن يرد علم ما لا يعلم إليه صلى الله عليه وسلم. الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد علم ما لم يعلم إليه. إلى من؟ إلى الله. فقال تعالى قل الله أعلم بما لبثوا. عن أصحاب الكهف له غيب السماوات والأرض. قل ربي أعلم بعزتهم. ربي أعلم، الله أعلم. يبقى الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الله أعلم. ولذلك أنت إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أعلم، فمن حقك فمن الواجب عليك أن تقول أنت أيضا إيه؟ الله أعلم. ولذلك قالها للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون. فلا يوجد إنسان يعلم كل شيء، يظن الإنسان نفسه يعلم كل شيء، وهذا أول إيه؟ الضلال. لو عارف، لو ظن الإنسان في نفسه أنه يعلم كل شيء فهذا والعياذ بالله بداية الضلال. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أطفال المشركين الله أعلم بما كانوا عاملين. حتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله أعلم بما كانوا عاملين. وقال عمر رضي الله عنه، خد بالك انت بتقول الله أعلم، ما معنك؟ يعني هو الإمام هنا بيقول ونقول الله أعلم، هل أعلم مني في المسألة ولا أعلم من الخلق جميعا وأعلم هكذا بإطلاقها؟ هذا وذا أعلم في كل شيء، ولكن أعلم. أما يقول الله أعلم، أما مثلا أنا أقول مثلا إيه؟ أنا أعلم من ابني، معنى ذلك أني وابني نشترك في الإيه؟ في العلم، ولكن أنا أزيد منه حبة، مش كده ولا لا؟ أنت أعلم من هذا، أعلم، يبقى لابد في اشتراك في الإيه؟ في العلم. فلما نقول الله أعلم من خلقي، المقصود يعني ربنا عليم بكل شيء، لا نقصد أنه يشترك معهم في مادة العلم وهو أعلم منهم، يعني يعلم، يعني هو وهم يعلمون ولكن هو أعلم منهم، لا مش ده المقصود. زي ما يقول الله أكبر، مش معنى ذلك أنك تقصد أكبر وتشترك معه في الإيه؟ في هذه الصفة، لا، صفته تليق به بغير ايه؟ ها تأويل او تحريف او تعطيل او تمثيل، والكيفية علمها عنده. يبقى لما نقول الله اعلم ننظر ايه؟ الى صفة الله التي ايه؟ تليق به، لا نظن انه يشترك معنا في صفة العلم، لا. واضحة المسألة؟ نعم. المقصود هذا ان افعال التفضيل ليست على بابها بالنسبه لله عز وجل، لانه لا يتصور اصلا قضيه المشاركه في اصل الفعل. تمام.